السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم إن شاء الله سيكون في كتاب الترغيب والترهيب، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على من بعثه الله حجة على عباده، وعلى آله وأصحابه، وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم بارك لنا في شيخنا، واغفر لنا، وتب علينا يا غفور يا رحيم. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الترغيب والترهيب، في باب الترغيب في أداء الزكاة وتأكيد وجوبها، قال رحمه الله: وعن زر بن حبيش رضي الله عنه أن ابن مسعود رضي الله عنه كان عنده غلام يقرأ في المصحف وعنده أصحابه، فجاء رجل يقال له حضرمة فقال: يا أبا عبد الرحمن، أي درجات الإسلام أفضل؟ قال: الصلاة. قال: ثم أي؟ قال: الزكاة. اقرأ حديث ثاني. باب الآخر شيخ. نعم، باب آخر، الترغيب في منع الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على فضل هذين الركنين من أركان الصلاة، من أركان الإسلام، الصلاة والزكاة، لأنهما بعد الشهادتين هم أعظم وأكبر أركان الإسلام، ولذا دائما يقرنهم الله عز وجل في الآية كما يجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. فالله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فهذا دليل على عظم شأن هذين الركنين، كما يقول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله قرن ثلاثا بثلاث لا يقبل إحداهن دون الأخرى. قال عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل الله منه. وقال عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن صلى ولم يزكي فلن يقبل الله منه. وقال عز وجل: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه فلن يقبل الله منه. فعلى المؤمن أن يحرص على هذين الركنين ليؤديهما كاملين، لأنهما عنوان الإسلام بعد الشهادتين، فليكون الإنسان محافظا عليهما مقيما لهما على الوجه الأكمل. لأن الإنسان إذا لم يؤديهما فمعناه أنه لم يكمل إسلامه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الترهيب من منع الزكاة وما جاء في زكاة الحلي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب

من الأوراق فهي مقدرة بالذهب والفضة، فليكن الإنسان على حذر. فلقد سمعتم أنه إذا كان لا يؤدي زكاتها فإنها تصفح صفائح من نار فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره كما سمعتم، وذلك في يوم مقداره 50,000 سنة، كلما بردت أحميت وأعيدت عليه. من يتحمل هذا مقابل أنه بخل بشيء فرضه الله عليه ولو أداه لبارك الله له وعوضه خيرا وكتب له أجرا، ولكن والعياذ بالله رذيلة الشح والبخل التي تسيطر على بعض الناس وتنسيه أوامر الله ووعده وعيده. فلو فكر الإنسان بالعواقب لأدى الزكاة ومثلها معها ولا يبالي، فما نقص مال من صدقة بل تزد. فيا أيها المؤمن احذر على نفسك وحاسب نفسك ونقي مالك وأدي واجبك، فهو ركن من أركان الإسلام. لا تعرض نفسك للوعيد وأنت قادر على أن تسلم منه، فالله عز وجل قد بين كل شيء، فاحذر من وعيد الله ومقته وعذابه. فإن الله أعطانا الكثير ولم يأمرنا إلا بالقليل، 1025 ما نسبتها؟ ربع العشر. ثم لا تنسى أن الذي أعطاك قادر أن ينزعها ويجعلك أنت محتاجا إلى الزكاة، فحاسب نفسك وأدي حق الله عليك، يبارك الله لك ويأجرك ويعطف قلوب الفقراء عليك يدعون لك بدل ما يدعون عليك ويحقدون عليك. وأنت يا من تملك شيئا من البهائم ولم تؤدي زكاتها فلقد سمعت ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فهل ترضى أن تبطح في يوم مقداره 50,000 سنة تعذبك تعضك بأفواهها وتدوسك بأخفافها أو بأظلافها أو تنطحك بقرونها على حسب نوعها إبل أو بقر أو غنم؟ فاتق الله وأدي الزكاة التي فرض الله عليك، ما أمرنا إلا بالقليل، كما ورد أيضا أن من يكنز الذهب والفضة ولم يؤدي زكاتها فإنها تطوق عليه في قبره طوقا من نار، ويسلط عليه شجاع أقرع يأخذ به الزمتين بشدقيه فيقول أنا مالك أنا كنزك. قال الله عز وجل ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يوم القيامة كل من مات فقد قامت قيامته، فالقيامة قيامتان، قيامة صغرى وقيامة كبرى. فالقيامة الصغرى لكل إنسان يموت قامت قيامته، لأنه إذا كان في قبره فهو روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، إما ينعم أو يعذب، فهذه قيامة. قيامة صغرى خاصة به، أما القيامة الكبرى هي التي يبعث الله بها الأولين والآخرين في صعيد واحد ثم يحاسبهم ويجازيهم. فليكن الإنسان على حذر، يؤدي ما فرض الله عليه ويتقرب إليه بصالح العمل، ويزيد على ما فرض الله شيئا من النوافل يزيده الله من فضله، يبارك الله له يثيبه. فالصدقة تدفع ميتة السوء وتذهب غضب الرب، فلماذا يبخل الإنسان بشيء فرضه الله عليه؟ والمال مال الله، أعطانا الله إياه امتحانا واختبار، فمن أدى حق الله عليه نجا وأفلح وفاز، ومن بخل وتجاهل الحق الواجب عليه فقد عرض نفسه لمقت الله وغضبه وعذابه، والله عز وجل لا يظلم أحد. فاتق الله في نفسك أيها المؤمن وحاسبها، ونقي مالك، نقي مالك من الحرام، وطهر مالك من الزكاة، فإن الزكاة طهرة للمال كما أنها طهرة لك من رذيلة الشح والبخل، كما أنها سبب في حفظ مالك من التلف. حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم الصدقة وتلقوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع. تذكر أناسا فقراء محتاجين، لو أعطيتهم شيئا من هذه الزكاة فرحوا وانقضت حاجتهم ودعوا لك، وأنت إنما أديت الواجب. فإن تصدقت وزدت على الواجب فهو خير لك، وعليك أن تحرص على أن تعطي أهل البيوت الذين في بيوتهم متسترون يختفون يستحون أن يسألوا الناس، ابحث عنهم واسأل عنهم وأعطهم بدون منة ولا أذى للفقراء الذين أحصنوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. هؤلاء هم الذين ينبغي لنا أن نبحث عنهم ونعطيهم رحمة بهم. أما الذين يسألون فهؤلاء قد يكون بعضهم فقير، لكن غالبا وعياذ بالله أنهم اتخذوها مهنة وحرفة، فعلينا نبحث عن الذين أوصانا الله بهم. هؤلاء الذين يستحون ويتسترون ويتظاهرون بالغنى وهم فقراء هم الذين يعطون ويبحث عنهم ويحرص عليهم. لا سيما علينا أن نتحرى أوقات الحاجة فنوسع عليهم ونعينهم على شؤون حياتهم، مثل أوقات الشتاء أو أوقات الأعياد أو أوقات فتح المدارس. تعلمون ماذا تكلف أدوات المدارس؟ فإذا كان فقير وله أولاد وكل منهم له طلبات، من أين يحضرها؟ المسلمون كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل جسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فعلينا أن نرحم فقراءنا ومساكيننا ونعطف عليهم، لأن الله أوصانا بهم في الآيات وفي الأحاديث. سمعنا كثيرا من قول النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول: أنا وكافل اليتيم بالجنة كهاتين، ويقول: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. ربك عز وجل أعطاك المال وهو سائلك عنه، والمال مال الله. يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما عدا ذلك تاركه للورثة، لك لهم غنمه وعليك غرمه، حسابه وعذابه عليك وفائدته لهم. فكيف إن جمعته مما ما هب ودب من حلال وحرام؟ فاحذر هذا المال وأدي حقه واشكر الله يزدك. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن الشكر أداء الزكاة والصدقات، ولا سيما الأقارب. إذا كان لك أقارب فقراء فهم أولى ببرك وإحسانك، فالأقربون أحق بالمعروف، والصدقة على المسكين الذي ليس منك صدقة. وأما إذا كان من أقاربك فهي اثنتان: صدقة وصلة رحم. فلا تنسى ما أوجب الله عليك، ولا تفرح بجمع المال مما هب ودب وكثرته، فإنه قد يكون وزر ووبال عليك، حلاله حساب وحرامه عذاب. إذا كان المال حلال فإنه سيطول حسابك بسبب جمعه من أين جاءك وفيما أنفقته، فإن كان حراما والعياذ بالله فهو وبال عليك. فالمال الحرام زاد صاحبه إلى النار، وكل مال تؤدى زكاته فلا يعد كنزا محرما. ولكن لا تنسى ما أوجب الله عليك، فإن هذا المال كما في الحديث حلو خضر. يرى الإنسان في جمعه وكثرته، يرى في ذلك حلاوة وفرح وأنس، ويرى أنه يكون من السعداء ومن الشرفاء حينما يجمع المال. ولكن انتبه لنفسك، انتبه من أين جاء المال، وهل أديت حقه؟ وإياك أن تبخل على نفسك وعلى عيالك حرصا على جمع المال وتوفيره، فإن من قتر على نفسه وفر لغيره. وأنت محاسب على هذا المال ومجزي عليه إما خيرا وإما شرا، فنعم المال الصالح للرجل الصالح، فإن كثرة المال إذا كان نقيا حلالا منقا من الشبهات والمتشابه مؤدات زكاته موصولة منه الرحم فإنه نعمة. أما إذا كان يجمع مما هب ودب والزكاة لا تخرج كاملة أو نحتال على إسقاطها بأي حيلة، والحيل ما نفعت اليهود حتى تنفعنا، فإياكم أن تكونوا كاليهود تستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. فإن الله لا يخفى عليه خافية، فليكن الإنسان على حذر من هذا المال لا يكون وبالا عليك، ولست مخلد أنت، وإن طالت حياتك فالموت لا بد منه، وهذا المال سيكون إما سبب أنه يدعى لك بسببه وتجعل منه صدقة لنفسك جارية وتتصدق ما دمت حي، كما قال عليه الصلاة والسلام: أفضل صدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الفقر، تخشى الغنى تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تترك حتى يقال حتى تبلغ الروح الحلقوم، ثم تقول أعطوا فلانا كذا وأعطوا فلانا كذا، وقد صار المال لفلان، يعني صار ميراث الآن ليس لك فيه حق إلا عند الله عز وجل من فضله، تصدق علينا بثلث أموالنا عند موتنا زيادة في حسناتنا، وأما البقية فهو الورثة ما تعبوا فيه ولا سهروا من أجله ولا خاصموا ولا سافروا ولا تعبوا من أجله. فتذكر هذا المال أين سيكون فيما بعد. المال يفرح به الإنسان وهو لا يدري هل هو نعمة أو نقمة. وقد سمعنا الحديث قريبا: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. إياك أن تفسد مالك بشيء من الربا أو من الرشوة أو من مال يتيم أو من مال أرامل، من الحيل التي يعملها بعض الناس والعياذ بالله على من أجل الحصول على المال، حينما يريدون أن يشتروا للأيتام أو للأوقاف، كأنهم والعياذ بالله كأنهم يرون أنهم مخلدون وأن حيلهم هذه ستنفعهم. يأتون إلى صاحب العمارة ويقولون: نشتريها منك ب3 ملايين، لكن اعلم بأنه ليس لك إلا 2 مليون، وقع أن اشتريناها منك ب3، 2 لك والثالث ما تسأل عنه. أين تذهب من الله؟ هل تظن أن الله يخفى عليه خافية؟ هذا 1,000,000 أين سيكون مصيره؟ وأين أنت من حسابه وعذابه؟ هل أنت مؤمن من عذاب الله؟ هل أنت آمن من الموت؟ ما الذي أحل لك هذا؟ أو إذا صار وكيلا أو وصيا على أرامل على ميراث أكل حقهم وجحدهم وطردهم، فما أكثر ما نسمع من هذا وعياذ بالله. وبهذا تحصل قطيعة الرحم والفرقة والعداوة بين الأقربين من أجل المال. فكر يا ابن آدم، فكر بنفسك، هذا المال الذي تجمعه مما هب ودب هل هو سيسعدك؟ يشقيك في الدنيا بجمعه والتحايل عليه ثم يكون سببا في شقاوتك في الآخرة، عذاب الفقراء وهل الناس الذين ظلمتهم وأخذت حقوقهم يدعون عليك، وأهل الزكاة المحتاجين وأنت لم تعطيهم يدعون عليك لأنك بخلت بحق أوجبه الله عليك لهم. يا ابن آدم فكر أيها المسلم، فكر اتق الله. ما دام أنك تقول أنك مسلم، المسلم يجب أن يخاف الله ويتقيه، لا يتحايل على المال يظلم الفقراء والمساكين الأيتام الأرامل الذين لا يستطيعون أن يدافعوا عن حقوقهم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. تدخل النار من أفواههم وتخرج من أدبارهم. نتيجة إيش؟ المال. أين المال؟ تركته لغيرك. من الذي أخذه؟ ناس ما تعبوا عليه ولا أثموا بسببه. الإثم عليك والفائدة لهم. حاسب نفسك وتذكر أن هذا أمر لا بد أن يحصل، فاتق الله قبل أن تموت. أعطي كل ذي حق حقه، واسأل ربك الغفران واطلب منهم المسامحة والعفو قبل أن تبلغ الروح الحلقوم ثم لا تقبل توبتك. حاسب نفسك فأنت محاسب، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله، لا تخفى منكم خافية. إذا تطاولت على هؤلاء الفقراء، على هؤلاء الضعفاء، من امرأة، من يتيم، وتحايلت على أكل حقوقهم وغلبتهم في الدنيا، أتظن أنك قد نجوت من قبضة الله؟ ناصيتك بيده ووقوفك بين يديه لا بد منه. فاتق الله في نفسك، لا تجعل الدنيا أكبر همك، لا تجعل المال هو كل شيء عندك. عليك بالقناعة بالحلال يبارك الله لك، ومن ترك شيء لله عوضه خيرا منه. الواجب أنك تبعد عن المتشابه، الواجب أنك تحسن للضعفاء الذين تحت يدك، الذين أنت مسؤول عن أموالهم، تحسن إليهم، تزيدهم، يبارك الله لك ويأجرك، يدعون لك. كم قضية نسمعها ونسأل عنها من هذا النوع والعياذ بالله. أخونا الكبير استولى على المال ولم يعطينا شيء، عمنا أيضا فعل كذا وكذا. هي تظن أنك لما غلبتهم أنك غالب دائم. اتق الله في نفسك وحاسب نفسك قبل أن تحاسب. ما تدري متى موتك تستولي على ميراثهم على الأوقاف على تجمع المال من أي طريق ولا تبالي. المال فتنة، المال امتحان واختبار، يعطيك الله إياه ليمتحنك. فبعض الرجال بعض الناس يخاف من الدرهم يزيد عنده فيخرج مع الدرهم درهمين يزكي نفسه ويطهر ماله ويبرئ ذمته، وهذا الواجب تؤجر على ذلك وتسلم من الإثم تنجو من عذاب الله يدعى لك. أما وعياذ بالله تتحايلون على أرزاق الفقراء والمساكين وعلى الأشياء التي قد وكلت إليك تشتري من عقارات وغير ذلك وتتحايل على أن تأخذ جزءا منها، وأنت يا صاحب العقار يا من تبيع على مثل هؤلاء اعلم بأنك شريك بالإثم، أنت شريك بالإثم لأنك أعنت ظالما على ظلمه وما أخذته فهو حرام عليك. اتق الله، وإذا جاءك مثل هؤلاء اطردهم، ذكرهم أولا إن كانت تنفعهم الذكرى وإلا فاطردهم، ومن ترك شيئا لله عوضه خيرا منه. ما دام من بيتك يسوى 3 ملايين اصبر حتى يأتي من يعطيك 3 ملايين لك هي كاملة، لماذا تعين هؤلاء الظلمة المحتالون؟ حاسبوا أنفسكم. تقول إني مسلم، المسلم يرضى بهذا؟ أين أنت من الرسول عليه الصلاة والسلام وأوامره ونهيه وتحذيره؟ ثم أين أنت من قدوتنا بعد محمد عليه الصلاة والسلام أصحابه والتابعون لهم بإحسان ما نسمع من ورعهم وزهدهم؟ وعندهم أموال كثير لكن من أين جمعوها؟ جمعوها من حلال وأنفقوها في حلال وصارت لهم عزا ونصرا وخيرا في الدنيا وفي الآخرة، لأنهم أولا منقينها من الحرام مؤدين زكاتها لم تدخل قلوبهم، زاولوها بأيديهم لم تشغلهم لا عن صلاة ولا غيره. تذكر، تذكر أيها المسلم، تذكر الموت، ما تدري إذا أمسيت اليوم أن تصبح ولا لا. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. الدنيا حساب ولا عذاب، والآخرة الدنيا عمل ولا حساب، والآخرة حساب ولا عمل. حاسب نفسك ما دمت حي واتق الله وأعطي كل ذي حق حقه واطلب منهم المسامحة وتبرى وأبرئ ذمتك قبل أن يقال فلان مات فترحل بالأوزار وتترك المال لغيرك. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وأن يكفينا بحلاله عن حرامه وبفضله عن من سواه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله عليكم. جزاكم الله خير ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: قال صلى الله عليه وسلم: الخيل ثلاثة، هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر، هل مثل الخيل في زماننا هذا السيارة؟ السيارة ما أظنها يعني أن تقوم بمثل ما تقوم به الخيل، ولكن على كل حال أي عمل صالح تعمله فإن الله يثيبك عليه بالسيارة أو غيرها. مثل ما قال لما سئل عن الحمير ماذا فيها، ما فيها زكاة، قال: ما نزل علي فيها شيء إلا هذه الآية، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالذي ورد فيه النصوص فعلينا أن نطبق فيها النصوص، وما عدا ذلك علينا أن نتحرى. فكل عمل صالح اعمله ولن تخسره، وكل عمل سيء تجنبه ولن تندم. بسم الله عليكم. يقول السائل: هل في زكاة حلي النساء زكاة؟ العلماء في هذه المسألة على قولين متقاربين من عهد الصحابة إلى اليوم، وهو في هذه المسألة الخلاف. فمنهم من يرى أن الحلي تزكى كغيرها من المال، وأن الذهب والفضة يزكى أيا كان حلي أو غيره. ومنهم من يقول: الحلي الذي يعد لللبس ليس عليه زكاة، فإنه يشبه كل شيء تستمتع به من سيارة ومن بيت ومن دواب، ما دمت أعدته للاستعمال أعدته للاستعمال، سواء صاحبته تلبسه أو تعيره من يلبسه. فأنت بين هذين القولين اعمل بالذي يطمئن إليه قلبك. ذكرتها لك لأنها متقاربة، ولا أستطيع أن أقول هذا راجح وهذا مرجوح لأني لست من العلماء، لكنني ذكرتها لك حتى تعلم أن القولين متقاربان، وأنت اعمل بالذي تطمئن إليه نفسك. بسم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.